نعم. الله له إذا حج شخص والده ليس راضي على حجه فهل عليه فريضة ولا نافلة؟ نافلة. هذه تنبني على مسألة متى تجب طاعة الوالد، هل تجب كل شيء أو لا؟ فنقول إذا قال إذا نهاه والده عن الحج النافلة إن كان والده يحتاج إليه فيجب عليه أن لا يحج، يبقى عند والده، وإن كان لا يحتاج إليه نظرنا أيضا هل هو يخاف عليه على الولد في عرضه أو في شيء آخر، يعني خوفا حقيقيا لا وهميا، فيجب عليه طاعة أبيه. أما إذا كان بعض الناس ما يبي لا يريد أن يذهب ولده مع الشباب الصالحين أو يخاف عليه خوفا وهميا فله أن يحج بلا إذن. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما بدون ضرر للابن، وهذه قاعدة طيبة، ما فيه نفع ولا ضرر،